بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة، وهذه أربع رسائل للمرسلة ميم سين من الدمام، والمرسل زيدان خلف حسين بغداد العراق، وسالم محمد عامر العسيري من تهامة عسير، وسليم محمد أو سليم محمد الزهراني. ونبدأ يا سماحة الشيخ برسالة المرسلة ميم سين من الدمام، وتسأل عن مخاطبة الخطيب لخطيبها في التليفون. تقول: أسألكم عن حكم محادثة أختي لخطيبها في التليفون مع أنه ابن عمتي، وأنها تحدثه لعلم أبي وأمي وأخوتي جميعا، وأن خطيبها دائم التردد على أبي، يريد أن يعقد القران ولكن أبي يؤخر لظروف، أفيدونا أفادكم الله. التحلل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا نعلم حرجا في محادثة المرأة المخطوبة لخطيبها في بعض شؤون النكاح وفي بعض شؤون عقد النكاح وما يتعلق بذلك من الأحاديث السليمة التي ليس فيها محرم ولا تعاون على محرم. أما إذا كان التحدث يدعو إلى ريبة أو يدعو إلى خلوة بها أو إلى اتصال بها قبل عقد النكاح فهذا محرم ولا يجوز، وله أن ينظر إليها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن من غير خلوة، ينظر إليها بحضرة أبيها أو أمها ونحو ذلك، ولا يجوز الخلوة بها أبدا، لأن الشيطان إذا خلى الرجل المرأة صار ثالثهما فلا يجوز. وأما الأحاديث التي لا تعلق لها بمصلحتهما بل بالجنس وما الجنس ويدعو إلى أن يتصل بها اتصال غير جائز فهذا كله لا يجوز، وينبغي لأبيها أن يسارع بالعقد حتى لا يقع شيء مما حرم الله، ينبغي أن يسارع بالعقد حتى تحل له ويحل لها، وحتى يتيسر البدار ببنائه عليها ودخوله بها. نعم. هذه رسالة وردت من المرسل الأخ زيدان خلف من بغداد من العراق، يقول: أشكر المجيبين على أسئلة المستمعين في برنامجكم نور على الدرب، وأفيدكم أني أبلغ من العمر 16 سنة، وأخذت أصلي من يوم 22/4/79 وإلى حد الآن لم أعرف ولم أصلي صلاة الجمعة لأنني لا أعرفها، فما يقول فضيلة الشيخ؟ أرجو الإفادة وفقكم الله. على السائل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن ينيب إليه وأن يبادر بصلاة الجمعة مع الناس، ونسأل الله أن يمن عليه بالعفو عما مضى، عليه البدار بالتوبة والإقلاع عما مضى من تركه للجمعة، وأن يحرص على حضورها كلما جاء وقتها مع المسلمين، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عما سلف، وعليه التوبة الصادقة والندم على ما مضى منه والعزم أن لا يعود في ذلك. نعم. أيضا يسأل عن الملابس، يقول: أنتم تعرفون ملابس فتيات زماننا، هذا من الملابس الجذابة أو التي تجعل أجسامهن جذابة ولا نستطيع غض البصر، وإذا عدت إلى المنزل ندمت وتأسفت، فما الحكم في ذلك؟ يقول: أنتم تعرفون ملابس فتيات زماننا، هذا من الملابس الجذابة أو التي تجعل أجسامهن جذابة ولا نستطيع غض البصر، وإذا عدت إلى المنزل ندمت وتأسفت، فما الحكم في ذلك؟ لا شك أن هذا الذي يقوله هذا الشاب هو يقوله غيره، ولا شك أنه مرض خطير في المجتمع، في أي مجتمع، ولا شك أيضا أن الواجب على الفتيات أن يتقين الله في ذلك، وأن يحرصن على ستر أجسامهن بالملابس الساترة، وأن يتحجبن عن الرجال من جهة جميع البدن ومن جهة الرأس، حتى لا تفتن الناس، وحتى لا يتعلق بها الشباب وغير الشباب فيسبب ذلك حادثة الفاحشة والركوب المحارم. هذا هو الواجب على جميع الفتيات أينما كنا، عليهن جميعا أن يتقين الله وأن يحرصن كل الحرص على الحجاب وستر جميع الجسد، ولا تبجي رأسا ولا وجها ولا صدرا ولا غير ذلك، وتكون مستورة محجبة بستر جيد يستر مفاتنها ويستر بدنها حتى لا تضر نفسها ولا تضر الشباب الذي قد ينظر إليها. وعلى الرجال شبابا كانوا أو غير شباب عليهم أن يتقوا الله وأن يغضوا الأبصار وأن يجاهدوا أنفسهم في ذلك، لأن الله قال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر نظر الفجأة قال اصرف بصرك فإن ملك الأولى وليس لك الأخرى. فالذي يفجأه نظر المرأة من غير قصد بأن تخرج عليه من الشارع أو أن تنزل من سائر السيارة ما فطن لها فإن عليه يصرف بصره على ذلك، وليس له يتابع النظرة النظرة، فيجب عليه صرف النظر وغضه، وهي عليها كذلك. ولا يجوز لها أبدا أن تتساهل في اللباس كما يفعل بعض النساء، بل عليها أن تستر بدنها في بيتها إذا كان عندها أخو زوجها أو عم زوجها أو نحو ذلك، وفي الأسواق أن تستر بدنها عن جميع أهل السوق من الرجال حتى لا تفتن ولا تفتن. هذا هو الواجب عليها. والله سبحانه وتعالى يقول في حق النساء ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية، فليس لها إبداء الزينة إلا لهؤلاء المحارم، أما الأجانب فعليها الستر والتحفظ. وقال جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالتستر والتحجب أطهر لقلوب الجميع، أطهر لقلوب الرجال وأطهر لقلوب النساء. فدل ذلك على أن عدم التستر وعدم التحجب من أسباب نجاسة القلب ومرضه، فالقلب قد ينجس ويمرض بالشهوات المحرمة ويطهر ويزكو باجتنابها والبعد عنها والتوجه الله منها. والواجب على الرجال والنساء أن يحرصوا جميعا على طهارة القلوب وسلامتها وزكائها، وأن يحذروا ظلمتها وفسادها ومرضها وخبثها وانحرافها. والله المستعان. هذه مشكلة عائلية يعرضها سالم محمد عامر العسيري من تهامة عسير بلاد آل خنارش قرية العلكة. يقول فيها أفيدكم أنني شاب أبلغ من العمر 19 سنة حسن السيرة مع أهلي وعشيرتي، تزوجت من بنت خالي على رضاء من الطرفين أنا وهي، ولم يمضي على زواجنا أكثر من أسبوع حتى بدأت مشاكل أهلها تزداد يوم بعد يوم، حتى منعوها من مواجهتي قائلين أنها مريضة ولا تستطيع مواجهتي، ثم أحضر مرات أخرى وأجدهم كل وقت يدبرون عذر للتخلص مني، كما أن زوجتي مجبورة على تنفيذ كل كلمة يوجهونها إليها. أنا محتار، قررت أن أطلق زوجتي ولكن زوجتي لا تريد الطلاق، وأنا لا أطيق فراقها ولا أقدر أعرض مشكلتي على المحكمة بصفة والدها خالي شقيق والدتي، والناس يعتبرون ذلك عارا، فما الحل المناسب الذي ترونه موافقا يا فضيلة الشيخ؟ ننصح السائل بالصبر، أن لا يعجل في الطلاق، وأن يخاطب خاله بالتي هي أحسن، ويطلب منه تمكينه من زوجته وإعادتها إلى بيت الطاعة، وأن يتوسل إلى ذلك بالأقارب الطيبين والجيران الطيبين حتى يشيروا على والدها وينصحوه فيعيدها إلى زوجها. هذا اللي ينصحوا به، كما ينصح والدها بأن يتقي الله وأن يعيد المرأة إلى زوجها، إلا أن يكون هناك عذر شرعي فيبين للزوج هذا العذر، فإما أن يفارق وإما أن يذهب معه إلى المحكمة، وهي المحكمة البركة والخير. أما أن يمنعها من زوجها بغير وجه شرعي فهذا حرام وظلم، والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا، ويقول سبحانه والظالمون ما لهم ولي ولا نصير، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالواجب على خالي هذا الزوج وهو أبو المرأة، الواجب عليه يتقي الله وأن يعيد المرأة إلى زوجها، ويتوسط بينهما بالخير، وينصح للجميع، ويكون عونا لهما على الاستقامة والسيرة الحسنة والمعاشرة الطيبة بينهما. هذا هو الواجب عليه. فإن كان هناك أمور أخرى قد أخفاها السائل تحتاج إلى حل، وسط من العجويد والأخوان الطيبين من يحل النزاع بينهما. فإن أعضلت المسألة ولم يتيسر ذلك فمن إمكان الاتصال بالمحكمة والنظر في أمرهما من جهة المحكمة، أما منعها بغير حق فهذا لا يجوز له. نعم. هذه رسالة من المرسل سليم أو سليم محمد الزهراني، يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إلى هنا أيها السادة، ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا على سماحته أسئلة السادة المرسلة ميم سين من الدمام وتسأل عن مخاطبة الخطيب لخطيبها، والمرسل زيدان خلف حسين من بغداد من العراق، والمستمع سالم محمد عامر العسيري من تهامة عسير قرية العلكة، وسليم محمد الزهراني. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.